انا اريد ان اقول سبحان الله العظيم الـ يعني اذا تاخر طرق باب العروس وقد بلغت سن الزواج يعني ومثيلاتها قد تزوج، لا تقلقي ايتها الام، لا تقلق ايها الاب، لا تقلقي ايتها البنت، لان الزواج رزق من انواع الرزق. الزواج الرزق ياتي في الوقت الذي يريده الله لا في الوقت الذي تريده انت، وعلى الطريقه التي يريدها الله لا على الطريقه التي تريدها انت. ليه؟ لان هناك لقمه خبز وهناك كوب او كاس من الماء او كاس من الشاي سوف تشربه هذه العروس في بيت زوجها، مش المقترح، المعلوم عند الله سبحانه وتعالى في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، لا تستقدم ولا تستأخر. رزق الله زي الجنين، من استعجل رزق الله قبل أوانه أو من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. يعني لو واحد يعني الصداقات اللي بيسموها الزمالات اللي في الجامعة اللي بين الولد والبنت، الولد يستعجل والبنت تستعجل، يقول يا ابني يا ابني انتظر حتى تطرق الباب، انتظر حتى تطرق الباب. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فالرزق والزواج وغيره هو نوع من الرزق زي الجنين، ينزل الجنين في الوقت الذي يريده الله. لو حبينا ننزل الجنين احنا في الشهر الرابع او الخامس، ما الذي يحدث؟ ينزل ميت. طب لو نزلناه قبل اوانه ينزل ناقص، يبقى من الطفل خديج او من الاطفال الخدج يضطر نحطه في حضانه. ليه؟ نزل قبل اوانه. هكذا الرزق، اترك الرزق كالجنين ياتي في الوقت الذي يريده الله فياتي كاملا مباركا فيه. فانت ايتها الام، انت ايها الاب، انت ايتها البنت، لا تقلقوا، لأن الزواج رزق سوف يأتي به الله سبحانه وتعالى. وإذا أتى به رب العباد في وقته لا يعني يجب أن نقلق ونحن في رحمة الله وفي فضل الله. أحبتي في الله، أنا أريد أن أقول للبيوت القلقة على بناتهم في عدم الزواج، أولا يسروا أمر الزواج، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وأنت أيها الشاب في نهاية الحديث قال لك حبيبنا صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. أما أنت عايزها طولها كذا وعينيها لونه كذا وشعرها كذا، بعد شوية هتتعود على الطول وعلى العينين وعلى الشعر، تبقى الأخلاق وتبقى الشيم وتبقى السلوكيات ويبقى حسن التعامل. عندئذ يجب أن تحسن الاختيار وأن نيسر نحن كآباء للبنات وأمهات للبنات، أن سبحان الله نيسر على الشباب أمر الزواج، لا نجمع عليهم الغلاء وسد الأبواب. نسأل الله أن يرزق بناتنا الأزواج الصالحين وأبناءنا الزوجات الصالحات، وأن يهيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض، وأن يذلل ويبسط ويسهل قلوب ويلين قلوب الآباء والأمهات على المتقدمين للزواج. إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. جعلنا الله وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.